نعم. قال انتظري فإذا طهرتي فطهرتي فأخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم ألقينا عند كذا ثم قينا عند كذا وكذا. قال ثم قينا عند كذا وكذا. قال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك يعني الأجر على قدر النصب. الأجر على قدر النصب إذا كان مشروع أو على قدر النفقة. نعم أجرك على قدر النصب على قدر تعبك. نعم. وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله يصدر الناس من وثقين فذكر الحديث. حدثنا زوائر بن حرب وفق الله جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. قالت فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن. قالت عائشة فحض فلم أطف بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة قالت قلت يا رسول الله يرجع عمرة وحرنا بحجة. قال وما كنت طفت ليالي قدمنا مكة. قال أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة. قالت قلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلني بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا. قال الصفية ما أراني إلا حابستكم. قال عفرا حلقا. وما كنت طفت يوم النحر. قالت بلى. قال لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. وقال إسحاق متهبطة ومتهبط. فحدثنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الحديث فيه الأحكام التي تؤخذ الأحاديث السابقة ومنها مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لبس الهدي وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يسخ إحرامه بالحج ويجعل عمرة وأما من سق الهدي فإنه وقع على إحرامه. اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو واجب أو مستحب. وقيل إنه واجب في حق الصحابة وفي جميع الأمة. قال هذا ابن عباس قال بهذا عبد الله بن عباس الصحابي الجليل ورواه عن ابن رحب فرح مقيم وجماعة. وقيل إنه الوجوب حق في حق الصحابة في ذات اعتقال الجاهلية ومن عداهم فهو مشروع في حقهم. قال عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقيل إن هذا إنه قال بعضهم من استحق حجه العمر لا يجوز هذا قول ضعيف. وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت يرجع الناس بالحج معهم ورجعوا الحج يعني بحج معهم مستقلين. وفينا لم تطب نفسها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها من التنعيم على عادة النساء الآن. هذه عادة معروفة عند النساء تجد بعض النساء ما تطب نفسها بشيء قد حصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينا سهلا يهوى ما تهواه إذا من كفه مخالفة لشرع الله ولهذا أمر أخاها عمرها التنعيم فحصلت لها العمرتان عمرة مع حجها وعمرة بعد الحج في دليل على جواز الاعتمار في شهر واحد أكثر من عمرة لأنها ثمرت عمرتين في أقل من 20 يوما لأنها احرمت بالحج في اليوم الخامس

وقد أهلوا بالحج مفردا. مفردا يعود إلى الحج، الحج مفرد عن العمرة. نعم، مو بالنسبة للشخص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم وطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما أمركم به، فإني لولا أني صبت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا، يعني لا تحل، أبقى محرما حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي. لا يحل مني حرام، يعني ما حرم علي لا يرجع حلال حتى أتحلى. نعم، أحسن الله عليك. وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام بن ربعي. نعم، وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحل. قال: وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة. وحدثنا محمد، يعني رسول عز وجل ما استطاع أن يجعل عمرة لأنه مرتبط بهدي، لا يستطيع أن يتحلل حتى يذبح الهدي. نعم، ما يحل ولا تبلغ، نعم، حتى يبلغ الهدي محلة. لا، نعم، يجب عليه البقاء على إحرامها. أحسن الله عليك. لو كان يستطيع يتحلل، ولهذا تأسف عليه الصلاة والسلام أنه ساق الهدي لما رأى أصحابه يترددون، صار في نفوسهم تمنى أنه ما ساق الهدي، ولو كان يستطيع يتحلل. نعم، عليه الفدية تحلل ويقول باقي، ولو تحلل وباقي على إحرامه وإذا لبس الملابس يقول عليه الفدية يفتي. نعم، أحسن الله عليك. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال فذكرت ذلك، يعني كان الزبير ينهى عنها على تبع الصديق وعمر وعثمان في النهي عن المتعة، لا نهي تحريم، نهي تنزيه، ويأمر بالإفراج حتى يكثر العمر والزوار، وأيضا عمل بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وإتمامها يعني ألا تفسح الحج إلى عمره. نعم، أحسن الله عليك. قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث فمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، فأبتوا واتقوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. قال ابن الزبير ليس عدل، وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله. من عمل قل أتم الحج والعمرة. نعم، كما أمركم الله، فأبتوا واتقوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. نكح أجل يعني متعة، نكح متعة، إلا على أنه يعني زنا، لأن المتعة نسخة. وقوله استمر على